بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن عرفنا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، وأعرفنا الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، لا بد أن نعرف من يحجب من. يعني هذا وجد عندنا وارثان من الرجال، لكن هل كل الرجال يرثون؟ قلنا خمسة لا يسقطون بحال، طبعا من الرجال والنساء، وهما الزوجان والأبوان وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. لكن عندنا هنا الآن قاعدة، هذه القاعدة دائما يحجب الأقرب الأبعد. طيب كيف نستطيع أن ندلي بذلك بأمثلة؟ عندنا من الأصول الأب والجد، الأب أقرب إلى الميت، الجد أبعد، بينه وبين الميت الأب. فإذا مات الميت وله أب وله جد، فإن الأب يحجب الجد. طيب مات الميت له جد وأب الجد، الجد يحجب أبا الجد، وهكذا. لذلك قال الشيخ: وتسقط الأجداد بالأب، ويسقط ولد الأم. ولد الأم يعني ابن أمك، ابن أمك أخ لأمك. الإخوة ثلاثة أنواع: إما أن يكون أخا شقيقا أي من أمك وأبيك، وإما أن يكون أخا لأب، أبوك متزوج أكثر من واحدة، من أمك إخوة أشقاء، من زوجات أبيك إخوة لأب، من زوجات أبيك إخوة لأب. أمك كانت متزوجة قبل أو بعد أبيك وجاءت بولد، هذا الولد يسمى ولد الأم. ولد الأم أي أخ لأم، أخ لأم. لذلك عبر عنه قال: ويسقط ولد الأم أي الأخ للأم مع وجود أربعة. إذا وجد هؤلاء الأربعة أو واحد منهم يمنع، يسقط مباشرة، يعني لا يرث. ومع أنه صاحب فرض كما مر معنا وهو صاحب السدس. إذا كان للميت فرع وارث، سواء كان هذا الفرع ذكرا أو كان أنثى، فرع وارث ذكرا كان أو أنثى، إن كان ذكرا أو أنثى فإن الأخ لأم للميت لا يرث. هذا الأول. إذا كان للميت أيضا قال: ويسقط ولد الأم مع الولد مع وجود أربعة، الولد ذكرا أو أنثى، ومع ولد الإبن. مات الميت وله حفيد، وله أخ للأم، الحفيد يمنع الأخ للأم، هذا هو الثاني. مات الميت وله أب وأخ لأم، الأب يمنع الأخ للأم. مات الميت وله جد وأخ لأم، الجد يمنع الأخ لأم. إذن هؤلاء الأربعة ابن ابن ابن أب جد يمنعون الأخ لأم من الميراث. الآن إذا كان الأخ للأم صاحب فرض يمنع بهؤلاء الأربعة، الأخ الشقيق بمن يمنع؟ ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة. الأخ الشقيق يسقط مع الولد، الأخ الشقيق يسقط مع ولد الولد، الأخ الشقيق يسقط مع وجود الأب، لكن لا يسقط مع وجود الجد، مثل واحد. لماذا؟ لأن الأخ الشقيق في الحقيقة في مرتبة الجد. السبب في ذلك: الآن الميت له جد وله أخ، الجد يقول بيني وبين الميت من؟ ابني. والأخ يقول بيني وبين الميت أبي، درجة واحدة. فكيف تفضلون واحد على الآخر؟ لذلك: ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة، الابن وابن الابن لانه ابن الابن في منزله الابن، وان سفر ابن ابن ابن ابن نعم، ومع الاب ايضا. ويسقط ولد الاب باربعه، الاخ لاب اضعف من الاخ الشقيق، نفس الثلاثه الاولى لكن يضاف اليهم الاخ الشقيق لانه جاء من طرفين، من طرف الاب ومن طرف الام. قال بهؤلاء الثلاثه، من الثلاثه الابن وابن الابن والاب، نعم بهؤلاء الثلاثة أي الابن وابن الابن والأب، وبالأخ للأب والأم، يمنع الأخ لأب من الميراث. قال وأربعة يعصبون أخواتهم. طبعا إذا أردنا أن نسير في هذا أيضا، لو أردنا أن نأخذ ابن الأخ الشقيق بمن؟ نقول له بالابن وابن الابن والأب والأخ الشقيق والأخ لأب الذين كانوا قبله، ابن الأخ لأب من عد لهم كلهم، وابن الأخ الشقيق العم بكل هؤلاء الذين ذكرناهم يسقط العم. طيب ابن العم بنضيف إلهن العم، طيب ابن العم الشقيق وهكذا، ابن العم لأب نضيف كل واحد، رتبناهم ترتيب، الترتيب على الشكل التالي، بده يكون ابن ابن ابن أب جد أخ شقيق أخ لأب ابن أخ شقيق ابن أخ لأب عم شقيق عم لأب ابن عم شقيق ابن عم لأب، هذا الترتيب. دائما الأخي السابق يحجب اللاحق. قال وأربعة يعصبون أخواتهم. قلنا نحن في بعض الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هؤلاء من الذين يأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أربعة أصناف. القسم الأول كل الناس يعرفونه، مات الميت وخلف أبناء وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين. أربعة يعصبون أخواتهم أي الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، نعطي حصتين للذكر ونعطي حصة واحدة للأنثى من عدون. يعني لو كان عندنا خمس ذكور وخمس بنات القسمة على 15، خمس ذكور مضروبين باثنين صاروا 10، والخمس بنات صاروا 15، نقسم هذه التركة على 15 قسما وبعد ذلك نعطي لكل واحد قسم. وأربعة يعصبون أخواتهم أي الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، الابن وابن الابن، الابن وابن الابن. ما معنى الابن وابن الابن؟ يعني الابن وأخته، الابن يعصب أخته، ابن الابن يعصب من؟ ابن الابن يعصب أخته، يعني يعصب بنت الابن، يعصب بنت. مات الميت أولاده ميتين في حياته لكن له أحفاد، هالأحفاد عبارة عن أبناء أبناء وبنات أبناء، بنات أبناء مو ابن، يعني هنالك فرق، مو ابن بنت، ابن البنت لا يرث، أبناء بده يكون بنات أبناء، أبناء أبناء يعني بنونا بنو أبنائنا، ابن بنتك واحد غريب رحم، فلذلك هذا الحفيد هو ابن الابن، أخته بده تكون بنت الابن، فابن الابن يعصب بنت الابن، الابن يعصب البنت، صار عندنا درجتين، ابن يعصب البنت، ابن الابن من يعصب؟ بنت الابن. نعم. قال الابن وابن الابن والاخ من الاب والام، ما تقولوا اخوة اخوات، ما له اولاد، اخوة ذكور واناث، الاخ من الاب والام يعصب الأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، ما بيعصب أخته من أبوه لأنه بيحجبها أقوى منها، إذا وجد الأخ الشقيق لا ترث الأخت لأب. كذلك الأخ لأب يعصب الأخت لأب، صار عندنا دول أربع أنواع، الابن يعصب البنت للذكر مثل حظ الأنثيين، ابن الابن يعصب بنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت الشقيق الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ لأب يعصب الأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ لأم صاحب فرض لا يعصب أحدا، فلو اجتمع الإخوة لأم مع أخوات لأم كم هو نصيبه؟ قلنا إذا كان واحد ذكرا أو أنثى له السدوس، وإذا كانوا كثر اثنين فأكثر لهم شركاء فهم شركاء في الثلث. هيك ربي سبحانه وتعالى قال، وما في للذكر مثل حظ الأنثيين. هالثلث هذا بالاسم عليهم بالسوية، للذكر مثل الأنثى. أما الأخ من الأم فلا يعصب أخته بل لها بل لهما صحيح لها بل لهما نعم الثلث بل لهما الثلث. وأربعة يرثون دون أخواتهم. فلا في ذكور بياخذوا والإناث ما بياخذوا. مات الميت وخلف أعمام وعمات، أعمام وعمات، العمة أخته للعم صحيح. الآن من يرث هذا الميت؟ أعمامه يرثون، لكن العمات لا يرثن. دول العمات يورثون ولا يرثون، العمات يورثون ولا يرثون. فإذا مات الميت وخلف ما له لا أولاد ولا أب ولا حدا، له عم وعمة أو عم أعمام وعمات، الأعمام يرثون والعمات لا يرثن. طيب إله مات الميت وأيضا له أبناء أخ، أبناء أخ وبنات أخ، أبناء الأخ يرثون وبنات الأخ لا يرثون. هؤلاء يرثوا الذكور دون الإناث. إذن وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام، يعني دون العمات. كمان أبناء العم له أبناء عم وبنات عم، أبناء العم يرثون وبنات العم لا يرثون. فالأعمام وبنو الأعمام وبنو الأخ أيضا، أبناء الأخ يرثون بنات الأخ لا يرثون. وعصبات المولى المعتق، أي عصبات الأم موجودة، واحد أعتق شخص فمات الشخص له عصبات، العصبات من الذكور يرثون الولاء لكن الإناث لا يرثون الولاء. وإنما انفردوا عن أخواتهم لأنهم عصبة وارثون وأخواتهم من ذوي الأرحام لا يرثون. طبعا في عنا الآن توريث لذوي الأرحام بطريقة أخرى، إذا ما وجد غيره فيرثون بطريق أولي الأرحام فينزلون بمنزلة الذكور عند عدم كل هؤلاء الذكور. بهذا ننتهي من الميراث. طبعا الميراث يمر عليه الشيخ هنا مرورا سريعا، وهو علم منفصل طبعا في أبواب كثيرة لم يأتي بها، كميراث الهدمة، ميراث الغرقى، كميراث الخنثى، كالمناسخات، كل هذا إنما انفصل بعلم لوحده في كتب الفقه المستقلة بعلم الفرائض. ولما كان هذا الميراث يتعلق أيضا بوصية، نرى الميت قد كتب وصية، هذه الوصية وأشهد عليها، كتبها أو لم يكتبها، ربما أملاها إملاء وأشهد عليها بعض الناس، عند ذلك ننفذ له هذه الوصية. لذلك أتبع الشيخ الوصية بهذا البحث. هذه الوصية منطلقها إن الله تبارك وتعالى جعل لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم، فأنت تستطيع أن تتصرف في مالك كله في حياتك وتجعله زادا لآخرتك وبعد وفاتك أو في مرض موتك، تستطيع أن تتصرف إلى ثلث المال. بعد ثلث المال بيجي الورثة بيحط إيدهم على إيدك وإلا خلاص وقف، هذا حصتنا لصفيه، الله سمح لك بالتلت، قال له لسه ما متت، قال له في طريقك إلى الموت، حاطت رجلك هلا بالقبر، وقف خلاص مجرد ما مرض مرض يتصل بالموت لا يحق له أن يتصرف إلا بثلث ماله فقط. إذا مات وكتب وصية أو أشهد على وصية، عند ذلك نقول لا تنفذ الوصية إلا بالثلث. مو معنى لا تنفذ يعني حرام، لا، إن شاء الله يكتب وصية بكل ماله. الأصل في الشرع في الثلث، معنى ذلك إذا أجاز ابنه مثلا قال أبي رغبته كذا، فأنا أريد أن أفعل هذا الأمر، كأنه ورث وتنازل عن ميراثه بما يرضي والده. هل هذا يعني شيء من البر بالآباء؟ لا، هذا حق. أنت إذا أحببت أن تنزل عن حصتك فلا تنفذ الوصية إلا في الثلث، هذا هو القضاء. ما سوى القضاء خذ هذا المال وتصرف به كيفما تشاء، صار ملكا لك. النزول عن الوصية، عن الحقوق إلى الوصية، إلى أكثر من الثلث، هو إرث أولا وبعد ذلك تبرع. إرث وتبرع. قال: فصل في أحكام الوصية، وسبق معناها لغة وشرعا. يعني ما معناها لغة؟ إنين ما معنى وصية؟ هي وصل الشيء بالشيء، وصل الشيء بالشيء. طيب ما معنى أوصل الميت؟ وصل الدنيا بالآخرة، هو في الطريق الآن القضاء، قال أنا أوصيت لكذا وكذا من أو أعمال الخير. معنى ذلك في الحالة التي هو فيها عند الموت وبين الدفن الآن ظهرت الوصية. طبعا متى تنفذ مسألة أخرى، هذه علاقة بمن؟ بالورثة، متى ينفذون هذه الوصية. فالموصي كما يقولون وصل خير الدنيا بخير الآخرة. أما بالنسبة، هذا بشكل عام باللغة، بالنسبة للشرع يقولون عنه تبرع بحق، حق مضاف لما بعد الموت، تبرع بحق. الله سبحانه وتعالى جعل له حق. زار رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد في مكة فسأله، وكان مريضا وليس له في ذلك الوقت إلا ابنة واحدة فقط، بنت واحدة، فأراد وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بكل ماله، فما رضي النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ ينزل حتى وصل إلى الثلث، فقال: الثلث والثلث كثير. هذه القاعدة من هنا انطلقت، الثلث والثلث كثير. ولذلك قال العلماء: يسن أن تنقص عن الثلث ولو بدرهم، حتى لأن النبي قال كثير، أنقص منه ولو قليلا. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون وجوه الناس. خلون يأخذوا من مالك أحسن ما يأخذوا من مال الناس. أنت توصي للناس، أوصي، اترك الحق لولدك أولا. هذا شيء. الشيء الثاني في هذه الوصية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وعسى الله أن ينفع بك أناس، يعني ويضر بك آخر. بش بشارة كانت من النبي عليه الصلاة والسلام. قام سيدنا سعد من مرضه وبعد ذلك انتقل وبقي في الحياة إلى موت رسول الله وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، وجاهد وقاتل في سبيل الله عز وجل حتى وصل إلى بلاد المشرق كالقادسية وأمثالها، ففتح الله على يديه الأشياء الكثيرة من البلاد وغنم غنائم كثيرة، فانتفى ضر به أناس. كل زلمة قتلوا سيدنا سعد أو ساهم في قتله أو ساهم في أخذ ماله انضر، هؤلاء الكفار انضر. وانتفع به آخرون، كل إنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ودخل في الإسلام بسببه، هذا المنتفع. إذن سيضر الله بك أناس وينفع بك آخرون، هذا كناية عن الجهاد في سبيل الله. الكافر يضر في الدنيا والآخرة، والذي آمن ينتفع بهذه الدنيا. بعد ذلك كان لسيدنا سعد أبناء وبنات كثيرون، زوج وصار له أولاد، ثم وزعت هذه التركة ما سوى الثلث على كل هؤلاء التركة. قال: وسبق معناها لغة وشرعا. أوائل كتاب الفرائض، ولا يشترط في الموصى به أن يكون معلوما وموجودا. الموصى به، أنا أوصيت، لو قال أوصيت بثلث مالي للفقراء والمساكين، صح هذا الوصية؟ ما قال لا أوصيت بالبيت الفلاني ولا بالمزرعة ولا بالدكان ولا بالأموال الجافة، أبدا ما تكلم بثلث أموالي، نجمع كل المال وبعد ذلك نقسمه على ثلاثة أقسام. وحينئذ تجوز الوصية بالمعلوم، بالمعلوم أوصيت بهذه البقرة، هذا معلومة، أوصيت بهذا المال أن يعمر فيه مسجد، أوصيت بهذه الأرض أن يبنى عليها مسجد، أوصيت مثلا بهذه الأواني، بهذه الملابس لفلان وفلان معينة، أوصيت بخمس مالي، بربع مالي، هذا شيء عام بالمجهول. قال تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول. كلبني في الضرع، يعني الآن البقرة فيها مثلا أو الشاة فيها لبن حليب، يعني طبعا اسم الموجود في الضرع اسمه في الأصل في اللغة لبن، والله قال من ألبانها، طبعا ما قال من حليب، لأنه حليب صفة وليست اسم، حليب فعيل معنى ذلك محلوب، يقوم الحالب فهو حلب صار حليب، هذا محلوب، لبن حليب يعني لبن محلوب، نحن نختصر فنقول حليب على اللبن، ونقول على اللبن الرائب لبن، في الواقع هذا اسمه لبن والثاني اسمه رائب، بعد ما روبناه نسميه رائب. نعم. قال كاللبن في الضرع وبالموجود والمعدوم، يعطانا مثال على الوصية. نعم. وبالموجود والمعدوم كالوصية بثمر هذه الشجرة قبل وجود الثمرة، قال له الله يرضى عليكم التينات اللي بيطلعوا على هالشجرة دول لا تاكلوا منهم، خلوهم هدول على روحي كل سنة بتعملوا مثلا هالشجرة، يعني أوصى بثمرة شجرة معينة، معروف كم تينة بده يطلع فيها، معروف كم توتة بده يطلع فيها، مو معروف، قد تثمر وقد لا تثمر، قد تموت، فهذا بثمرة هذه الشجرة قبل وجود الثمر، وهي أي الوصية من الثلث، لا تزيد على الثلث المطلق. نعم. وهي الوصية من الثلث أي ثلث مال الموصي، فإن زاد على الثلث وقف الزائد، قال له الثلث بلغ 33,333 ليرة، قال له الموصي وصى ب 33,334 ليرة، قال له وقف الليرة، لماذا؟ هذه الليرة للورثة، أزن الورثة فيها يلا أدخلوها، ما أذنوا أوقفوها، فقط في الثلث. وقف الزائد على إجازة الورثة المطلقين التصرف، ما بيجي الأخ الكبير وأخي إحنا موافقين، والسكوت أنت موافق عن حالك، بالإرث ما في لا أبها ولا في كبير ولا في صغير، أنت تقول عن حصتي، اليوم في صغير، في قاصر، في عدم ولد غير بالغ، في بنت غير بالغة، في مجنون، في معتوه، لا تستطيع أن تصرف بحصتهم، تتكلم عن نفسك، لذلك قال وقف الزائد على إجازة الورثة المطلقين، مطلقين التصرف، أما غير مطلقين التصرف لا يحق لهم، لأنه هذا بده وصي، الولد الصغير يحتاج إلى وصي. ومن هنا ما يفعله الناس اليوم من أعمال يظنونها خيراً، بدهم يكتروا بقال من تنزيله وثلاث ايام واربعين وسنويه، ومعد ذلك كل ذلك يخرج من التركه ويوجد قصار، هذا حرام، حرام، من فعل ذلك يضمن ذلك من ماله ولا يخرج من مال الورث، لهذا ليس من السنه في شيء، اذا اردت ان تتبرع، اما اذا كانوا والله كبار قادرين متصرفين نقول لهم التزام السنه اولى، التزام السنه أولى، افعلوا شيئا أي شيء من أنواع الخير بشرط أن تكونوا موافقين للسنة مو مخالفين للسنة، لأن الناس هلأ مع بعضنا البعض الناس بيحكوا علينا، نحن لا نسأل عن دين الله ونسأل عن كلام الناس، والله إذا ما سووا ولا تنزيل الناس كلها لحد تنعرضهم برأب الناس، هيك بيقولوا الناس مع بعضهم البعض. لا، قال النبي عليه الصلاة اجعلوا اصنعوا طعاما لآل جعفر فإنهم قوم محزونون. ما في مانع، جارك مات عنده ميت، لا تكبره وتحط دين عليه ومثل نقوط لما بيموت أبوه والله بده يرد لك التنزيل، لا، اصنع له طعام لآل بيته. فعلا مرت الميت ما حدا رح يطبخ لها اليوم، بنت الميت ما حدا رح يطبخ لها اليوم، هدول أبناء كم شخص بهالبيت؟ 10-20 شخص، ماذا يحتاجون؟ طنجرة رساوي لهم يا وسط اللبن، انتهت المسألة، قدمها. ما عم يطلب الإسلام منك أكثر من ذلك. قال له يا أبا هريرة إذا طبخت لحما فأكثر مرقها، ما له فأكثر لحمها، أكثر الميات، كل واحد تعطيه كاسة خلاص، كاسة مرأة مش الحال. قال له أكثر مرقها، شوف الإسلام كم هو يسير، أكثر مرقها، ما له أكثر اللحمات، اللحمات ما عنده استطاعة، الماء ببلاش، قال له فأكثر مرقها، توزع بدك توزع الريحة تبعه، والله كاسة مرقة أنه واحد شرب لحمة على عظام بتمشي الحال. فهذا ما يفعله الكثير من الناس، أحب أن أشير إليه. طبعا إذا كانوا، أنا لا أقول حرام، هنالك فرق، لكن في عدم اتباع للسنة، وصار أنا عبساوي، مشكلتنا نحن طلاب العلم بالدرجة الأولى، أنا يعني أجعل المسؤولية الأولى علينا كلنا. هل كان الناس ببساطة يفعلون أي شيء؟ صاروا الأغنياء بدهم يفتحوا بوابهم حتى بالتعازي، تعالوا شوفوا بيوتنا الكبيرة، بيوتنا الفخمة، بعدين صارت الناس تفتح بيوتها للتعازي، كانت التعازي كيفما كانت، بعدين صاروا يصنعوا طعام، كانت شغلة بالبيت يطبخونهم طبخة، بعدين صار في بغجاتية، صار في، بعدين صارت الشغلة ثقيلة جدا. نعم. فإن زاد على الثلث وقف الزائد على إجازة الورثة المطلقين التصرف، فإن أجازوا فإجازتهم تنفيذ للوصية بالزائد، وإن ردوه بطلت في الزائد، ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها بقية الورثة. لو الله يرضى عليكم خلي أخوكم الصغير هذا ساكن بهالبيت، أخي ما بتطلع حصته هالبيت؟ قالوا الإخوة اجتمعوا مع بعضهم، ولو كان هذا الصغير بنظر الأب صغير لكن بالغ عاقل وعنده أولاد، أحيانا أحيانا الأب يبدأ تدريجيا يشتري بيت للولد الأكبر ثم اللي بعده ثم اللي وراءه ثم اللي وراءه، مات وآخر كلمة كان أنه لا تنسوا أخوكم هذا صغير، خلوه مثلا بالبيت هذا اللي. في هذه الحالة ما بلغت حصته أن يأخذ هذا البيت، في مانع أن يتنازل الورثة لأخيهم رغبة لرغبة أبيهم؟ ما في مانع. ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة المطلقين التصرف. وذكر المصنف شرط الموصي في قوله وتصح. الآن الموصي كيف يوصي؟ كلام طويل شوي نتركه إلى الغد. يعني أي واحد يوصي؟ ما هي شروط الموصي؟ سنتكلم عنها إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.